الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. وصل بنا الحديث في الدروس الماضية إلى مبحث الصفات الإلهية المقدسة. في آخر درس من دروسنا كان الحديث في مقدمة للبحث في مسألة الصفات الإلهية، وقد ذكرت في هذه المقدمة ثلاث مسائل أشير إليها بشكل موجز، ثم ننتقل إلى مطلب آخر لأجل الترابط في الحديث المتقدم والحديث الذي نحن بصدده. فحدثت أولا أن المطالب العلمية المذكورة في كتب الكلام أو في كتب الفلسفة أو في كتب العرفان في كتب التصوف بشكل عام في كتب المعقول وفي الكتب التي تتناول المباحث العقائدية، بل حتى في الروايات الشريفة التي وردت تتحدث عن هذا المعنى، ولربما الأئمة أيضا أشاروا إلى هذا المطلب في بعض رواياتهم التي سنأتي على ذكرها إن شاء الله إما في هذا اليوم أو في الدروس الآتية بحسب ما يسمح به الوقت. فقلت الكلام في هذه المطالب في مبحث الصفات الإلهية إنما هو في دائرة المفاهيم الاعتبارية. لا أريد أن أعيد الكلام في معنى المفاهيم الاعتبارية باعتبار أني شرحته لكم، إذا لا أعيد مرة ثانية. فالكلام في مباحث الصفات الإلهية من هذا القبيل، من قبيل البحث في المفاهيم الاعتبارية. والمفاهيم الاعتبارية كما قلنا مفاهيم تعملية، عقل الإنسان هو الذي تعمل. بعبارة أخرى لا نريد أن نلبس الكلام بالمصطلحات، بعبارة أخرى أننا لا نعرف حقيقة الصفات الإلهية كما أننا لا نتمكن من معرفة الذات الإلهية، من معرفة الكون المقدس للذات المقدسة كما بينا هذا في الدروس الماضية. ونحن الإمامين في عقيدتنا أن الصفات عين الذات، فحينئذ لا نتمكن من معرفة كن. لما كنا لا نعرف كن الذات، هذه المسألة شرحناها من جهة فلسفية، من جهة روائية، من جهة عرفانية، بينا هذا المطلب فيما سلف كيف أننا لا نتمكن من معرفة كن الذات. الصفات أيضا نحن لا نتمكن من معرفة كنها، لأن عقيدتنا نحن الإمامية في التوحيد هكذا أن الصفات الإلهية عين الذات الإلهية. هذا المعنى شرحته لكم حينما تحدثنا عن معنى التوحيد الصفاتي، في وقتها بينت هذا المعنى، قلت أنه نحن الإمامية نعتقد في باب التوحيد الصفاتي أن الصفات عين الذات. هذا المطلب، هذه المطالب شرحناها معنا. فهذه أول مسألة بحثتها في الدرس الماضي، أن الكلام في الصفات الإلهية كلام في دائرة المفاهيم الاعتبارية. وحينما نقول مفاهيم اعتبارية يعني هذا الكلام بقدرنا، وإنما وجد هناك تبويب أنه لصفات الباري أنه عالم حي قادر في الكتاب الكريم أو في الروايات أو في كتب العقائد بشكلنا. هذا التبويب بقدرنا، هو عالم في عين أنه قادر، في عين أنه حي، علمه قدرته وقدرته علمه. لا يوجد هناك تفصيل، هذا التفصيل المذكور في كتب الفلسفة في كتب الكلام، عالم حي قادر، هذا التفصيل لأجل مداركنا حينما تكون المسائل العلمية مفصلة ومبوضة. وهذا المقصود حينما يأتي الحكماء، يأتي الكلاميون، يأتي الفلاسفة الإلهيون العرفاء أهل المعرفة بشكل عام، إنما يقولون إن البحث المذكور في الكتب عن الصفات الإلهية واقع في هذه الدائرة، في دائرة المفاهيم الإعتبارية. مرادهم هو هذا، مرادهم أن هذه المباحث بقدرنا. وأنا شرحت لكم معنى المفاهيم الإعتبارية، وما بعض الأخوان ما عندهم اطلاع في هذا المصطلح، مصطلح المفاهيم الاعتبارية، أصل المصطلح من أين؟ أنا شرحته ماذا يقصد الفلاسفة من هذا المصطلح، والدرس مسجل على الكاسيت، يمكن لمن لم يكن قد حضر الدرس الماضي أن يستمع عن طريق الكاسيت إلى التفصيل الذي ذكرته بخصوص معنى المفاهيم الاعتبارية في نظر الفلاسفة. هذه المسألة الأولى ذكرتها، خلاصتها أننا لا نتمكن من معرفة كنه الصفات كما أننا لا نتمكن من معرفة كنه. المسألة الثانية التي بحثتها أيضا مسألة الكمال، وأن الكمال كمال حقيقي وكمال مجازي، والكمال المجازي والكمال المحدود والكمال المقيد، أما الكمال الحقيقي هو الكمال المطلق الذي لا حدود له، الكمال الذي ليس فوقه كمال، الكمال الذي لا يمكن أن نقيده بقيد، وإلا إذا قيد الكمال فهذا نقص في الكمال. أنا بيّنت لكم المعنى، قلت مثلا أن الكرم كمال للإنسان، لكن حينما يكون كرم الإنسان بحدود معينة ويحدد هذا نقص في كرمه، ما حينما يكون الكرم بلا حد هذا كمال للإنسان. هناك كمال لكن قد يحدد، حينما يحدد الكمال تحديد الكمال نقص في الكمال. فهناك كمال حقيقي، هناك كمال المجاز. الكمال الحقيقي هو الكمال المطلق بل هو فوق الإطلاق، الكمال الحقيقي والكمال المطلق بل هو فوق الأطلاق لا حد له، والكمال الآخر والكمال الذي لا يمكن أن يحدد بحد أو أن يقيم. وعلى هذا الصفات الإلهية حينئذ حينما تأتي فتقرأ في كتب الكلام أن الصفات الإلهية 8 أو 7 لا يعني أن الصفات محدودة بهذا الحد، لكن هذه الصفات هي الصفات الأظهر بالنسبة لنا بالنسبة للمخلوق. فبما أن الكمال الإلهي كمال مطلق فهو لا محدد، صفات غير محددة. قد يرد عندنا في الروايات أن الأسماء الحسنى كما قلت 99، يرد هذا المعنى في الروايات، ربما أتناول هذه الروايات إن شاء الله في خلال مباحث الصفات في رواياتنا الشريفة حتى تكون عندكم صورة ولو مختصرة. النتيجة نحن في هذه الدروس نراعي الإيجاب، وإلا التفصيل لا نتمكن من تفصيل المطالب في كل أبعاده. قدر الإمكان أحاول أن أوجز لكم المطالب بالقدر الذي تنتفعون منه. أحاول أيضا أن ألقي نظرة على الروايات الشريفة بخصوص مباحث الصفات التي وردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، فحينما تأتي الروايات ستحدد 99، أو نجد مثلا في دعاء الجوشن 1000 اسم من الأسماء الإلهية، في دعاء الجوشن الكبير المروي عن النبي صلى الله عليه وآله باعتبار فيه 100 مقطع وفي كل مقطع 10 أسماء، فيكون فيه 1000 اسم أو أكثر من 1000 اسم باعتبار الصيغ التي تتكرر. على أي حال ربما يكون أكثر من ذلك مع البسملة ومع الصيغ الأخرى التي تتكرر بعد كل مقطع، قد يكون فيه أكثر من 1000 اسم. ليس الآن البعض في العدد المحيط، مراد الصفات الإلهية غير محدودة. حينما تأتي فتطالع في كتب الكلاميين في كتب الفلاسفة الصفات الإلهية الثبوتية يقولون 7 أو 8 مثلا، حينما تبحث هذه المسائل لا يعني أن الصفات الإلهية محدودة بهذا العدد أبدا، هذا لا يقصدون به، لكن هذا الصفات الأظهر للمخلوق في هذه الصفات. فبما أن الكمال الحقيقي كمال مطلق لا حدود له، لا يقيد بقيد، لا يحدد بحد، ليس هو فرع وإنما أصل، ليس هو إضافة وإنما هو حقيقة إطلاق بدون قيود، لما كان الكمال هكذا، والكمال كله لله سبحانه وتعالى، وذات الباري صفاته صفاته ذاته جلت قدرته وتعالى شأنه الأقدس، فحينئذ لا يمكن أن نحدد له عدد من الصفات. أما هذا التحديد هذا بحسب ما يظهر للمخلوق. لا تتذكرون إلهي لولا الواجب من قبولها، يعني ذكرت لكم في الدرس الماضي ما جاء في مناجاة الذاكرين لسيد الساجدين صلوات الله وسلامه، إلهي لولا الواجب من قبول أمرك، إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك عن ذكري، على أن ذكري لك بقدري لا نقص، وإلا لو كان الأمر ليس واجبا منك أن أذكرك لنزهتك عن ذكري، لأني لست محلا لذكرك، لست محلا لذكرك، لا أعرف عنك شيئا، هذا الذي أعرفه بقدري، على أن ذكري لك بقدري لا نقص، هذا الذي أذكره هذا بحسب ما يناسب عقلي. أليس في الروايات الشريفة أن النملة تتصور أن لربها، النملة ماذا تتصور؟ تتصور أن لربها أنملتين، مثل ما عندها، مثل ما تملك النملة هاتين الشعرتين في مقدم رأسها وبهما تتلمس الأشياء، تتصور أن ربها يملك شعرتين نحن أيضا الذي نعرفه بقدرنا كما تفكر هذه النملة بقدرها لا بقدر الله. ألم أن بقدري لك بقدري لا بقدر. وهو الكمال المطلق الذي لا حدود له. ولذلك أدق ما تصورتموه كما يقول إمامنا الباقر هو من خلقه. أدق ما يتصوره الإنسان علميا فكريا عرفانيا أدق ما يتصوره الإنسان في غاية الدقة من المعاني إلى فهو من خلقكم راجع لكم أنتم خلقكم. إذ لا يمكن للإنسان أن يحيط بكنه الباري، لا يحيط بصفاته ولا بحقيقته، هو الذي لا يدرك الكون يتمكن من إدراك العلم. ذلك الصفات الإلهية لا عدد. أما هذا الذي ظهر لنا، هذا الذي يظهر للمخلوق بقدره، يعني هناك معاني من الكمال يتصورها العقل البشري، معاني من الكمال يتصورها العقل البشري. هذه المعاني من الكمال التي يتصورها العقل البشري على أساس هذه المعاني ظهرت لنا الصفات الإلهية. أما ربما هناك من الكمالات ومن المعاني الأكمل التي لا يصل إليها العقل البشري، وإلا لو وصل إليها العقل البشري لتساوت معرفتي ومعرفتك مع معرفة المعصوم، وهذا مستحيل. وهذا مستحيل. المعصوم عليه السلام حينما تكون معرفته أرقى من غيره لله، يعني أنه يعرف من كمالات الله ما لا يعرفه غيره. هذا المعصوم، المعصوم حينما تكون معرفته أرقى من غيره. حينما تأتي الروايات فتقول أن النبي يقول إمامنا الصادق والله ما كلم الناس قط على قدر عقله، والله كلمهم على قدر عقوله، ما كلم الناس قط يعني ولا مرة على قدر عقله، وإنما كلمهم على قدر عقوله. هذا الكلام الموجود في الروايات على قدر عقولنا. ليس معرفة الأئمة بهذه الحدود؟ هناك اشتباه كبير، اشتباه كبير. لمن يراجع بدقة عبارات العلماء عبارات الشراح كثير منهم يتوهمون، يتصورون أن تمام معرفة الأئمة في هذه النصوص، هذه النصوص لنا، هذه المعرفة بقدرنا، هذه الأشياء المذكورة في النصوص لنا. المعارف الخاصة بأهل البيت لم تكن قد بينت، لا تبين، لأنها لا تفهم أصلا، لا تتناسب مع هذه العقول. ربما اللغة أيضا، اللغة محدودة، لأن اللغة وسيلة للتفاهم فيما بيننا نحن، ولذلك اللغة تبقى محدودة بحدودنا. والمطالب العلمية كيف تبين؟ ليش تبين باللغة؟ هذه اللغة أصلا لما وضعت يعني الباري سبحانه وتعالى حينما أودعها في الإنسان كي يتفاهم البشر، الجاهل مع العالم، الوضيع مع الجنيء، وهكذا السلطان مع السوق، وسيلة للتفاهم مع مختلف المدارس ومختلف القدرات العلمية فيما بيننا. فاللغة محدودة بحدودنا، وهذه المعارف بينت بهذه اللغة المحدودة. ولذلك هناك لغات وسائل للعلم أرقى من هذه الوسائل. ليش ورد أن هناك النكت، هناك القرع في الأسماء، النكت في القلوب، الوقر، الإلقاء في الروع، هذه المعاني التي وردت، هذه المعاني أرقى من مسألة اللغة. وإلا لقالت الروايات مثلا كلمه في إلقاء في الروع يختلف المعنى، نكت في القلب يختلف المعنى، هذه معاني تختلف. الآن ليس البحث في هذا المطلب على أي حال. فمرادي بالنتيجة، ربما لو دخلنا في هذه المطالب يتشعب الكلام، نخرج عن أصل المطلب الذي نحن بصدده. فالكمال كمال حقيقي ومجازي كما بينت، والكمال الحقيقي لا حدود له، فالصفات الإلهية لا حدود له. هذه المسألة الثانية التي شرحتها في الدرس الماضي. المسألة الثالثة التي تناولتها في البحث أيضا أن الصفات الإلهية تقسم إلى نحو، هذا التقسيم بقدرنا، هذا التقسيم على حسب مداركنا، أن الصفات الإلهية تقسم إلى نحو صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات المنتزعة من الذات، هكذا يعرفونها، صفات منتزعة من الذات، صفات منتزعة من الذات هكذا. وهي أين الذات حتى نحن ننتزع منها؟ والانتزاع من الشيء، الآن لما ننتزع معنى من شيء، إما أن يكون هذا الشيء موجود في الخارج فننتزع منه هذا المعنى، إما الشيء يكون موجود في الخارج فننتزع المعنى منه، انتزاع هذا. تنتزع المعاني من الأشياء من قبيل مثلا، من قبيل الآن، أليس نقول الإنسان ما هو؟ أليس درستم في المنطق الإنسان حيوان ناطق؟ هذا حيوان ناطق هو شيء مادي موجود في الإنسان أو توجد بناية أثناء حيوان، هذا معنى انتزاعي. نظرنا إلى أبناء البشر وجدنا فيهم حقيقة مشتركة، حقيقة الحيوانية، وهو أنه نامي حساس متحرك بالإرادة. هذه المعاني وجدناها في الإنسان، نامي وحساس متحرك بالإرادة. فإذا هذا فيه حقيقة، نجد كل الناس هكذا. إذا هناك معنى موحد فانتزعنا منهم معنى الحيوانية، معنى الناطقية، أن في هذا الإنسان شيء يميزه عن غيره من الحيوانات، وهي هذه الناطقية. ما معنى الناطقية؟ لأن ليس البحث، لأن الآراء مختلفة في معنى، ليس البحث في هذا الصحيح. فهذه الحيوانية والناطقية نحن انتزعناها منه الإنسان، موجود الخارج نحن انتزع. الانتزاع المعاني تارة يكون من شيء خارجي، وأخرى لا، يكون من شيء ذهني. فكرة في الذهن موجودة، وأنت في أثناء تفكيرك تنتزع من نفس الفكرة معنى، انتزاع من نفس المعاني الذهنية الموجودة فيه. فحينما نأتي فنقول أن الصفات الذاتية هي الصفات المنتزعة من الذات، صفات منتزعة من الذات، لا بهذه المعاني التي من الانتزاع التي تكون في المخلوق، لا بهذا، فتكون هذه المعاني قريبة منها، وإنما هكذا. بما أننا قلنا لا بد من واجب الوجود، لا بد من حقيقة واحدة بسيطة هي واجبة الوجود، في الدروس الماضية هذا المعنى أثبتناه بالأدلة والبراهين وبينا هذا. لما قلنا لا بد من وجود حقيقة واحدة بسيطة، واجبة الوجود هي هذه الحقيقة الواجبة، هذه الحقيقة لا بد أن تكون فيها هذه الصفات، لا بد أن تكون حية، لا بد أن تكون عالمة، لا بد أن تكون قادرة. الانتزاع من هنا معنى الانتزاع هذا المعنى. فهذه الحقيقة الكاملة لا بد أن تكون حية عالمة، العلم لا بد أن تكون هناك حياة، وإلا الإنسان الميت لا يقال له عالم. العلم فرع للحياة، والحال في ذات الباري علمه حياته، حياته علمه، لأن صفات الباري عين ذاته سبحانه وتعالى. هذا المراد من الصفات الذاتية. أما الصفات الفعلية، الصفات الفعلية هذه الصفات المنتزعة من الرابطة بين العلة والمعلول، كصفة الخالقية. الخالقية ليست صفة ذاتية، لا يقال للباري خالقا قبل أن يخلق، يقال له قادر على الخلق. أما متى يقال له خالق؟ يقال له خالق حينما يخلق، فبعد أن خلق قيل له خالق. أما قبل أن يخلق لا يقال له خالق، يقال له قادر على الخلق. فهذه الصفة صفة فعلية، صفة الفعلية صفة منتزعة من الرابطة بين العلة والمخلوق، بين الخالق والمخلوق، لا يقال له خالق حتى يخلق. أمثال هذه الصفات، أمثال هذه الصفات فعلية، صفات فعلية، الصفات التي تنسب إلى الباري بعد فعل الباري لا قبل فعله. أي صفة تنسب إلى الباري بعد فعله يقال لهذه الصفة صفة فعلية. وقلت هذه الإصطلاحات نتيجة علمية موجودة في كتبنا، حتى في رواياتنا الشريفة موجود. هذه الإصطلاحات أصلا هي مشتقة من الروايات، فنواد الصفة صفة الذات صفة الفعل موجودة في رواياتنا الشريفة. إن شاء الله تأتينا الدروس تتابع الروايات فتلاحظون هذه المعاني أصلا موجودة في الرواية. بعد ذلك انتقلت في كتب علمائنا الكلاميين، في كتب فلاسفتنا، في كتب عرفائنا، وإلا أصل هذا الكلام من الروايات الشريفة. فالصفات الذاتية هي هذه الصفات المنتزعة من الذات، الصفات التي لا بد للذات الواجبة، لا بد للذات الحقيقة التي هي واجبة الوجود، الحقيقة البسيطة الأولى التي هي فوق كل شيء، الحقيقة الواحدة الأحدية الذات الصمدية. فهذه هي الذات المقدسة، وهي الحقيقة التي فيها كل الكمالات، فيها كل الصفات. الصفات هذه يقال لها صفات ذاتية، صفات الفعلية صفات التي تنسب إلى الباري بعد فعل الباري، بعد الفعل حينئذ يقال لهذه الصفات صفات فعلية. هذا تقريبا أهم المطالب التي ذكرتها في الدرس الماضي، مع إضافات وبعض التوضيحات في هذا اليوم ذكرتها، لأنه لم يكن المجال قد سنح لي في الدرس الماضي أن أبين هذه التوضيحات. بقيت هناك مسألة، هناك هو نحن قلنا من البداية، قلنا هذه مفاهيم اعتبارية، مفاهيم الاعتبارية يعني فيها حيثيات. مرة المسألة ننظر إليها من هذا الجانب نراها بشكل، مرة ننظر إليها من الجانب الثاني نراها بشكل آخر، حيثيات. وإذا اختلفت الحيثيات حينئذ اختلفت المعاني. مثلا العلم، العلم، العلم من الصفات الذاتية ليس من الصفات الفعلية، لأنه عالم منذ الأزل، عالم مذكّر سبحانه وتعالى. وما كان قبله شيء، وليس له أولية، ليس له قبلية. ولذلك أنه هذا الذي يسأل الإمام، أنه حينما يسأله عن كينونة الباري سبحانه وتعالى، فالإمام أنه متى كان الله، قال هو متى لم يكن، أخبرني متى لم يكن حتى أخبرك بهذا السؤال حتى أجيبه، وأخبرني متى لم يكن حتى تقول متى كان الله، ومتى لم يكن حتى يأتي هذا السؤال متى كان الله. فالباري سبحانه وتعالى عالم منذ الأزل، علمه ذاتي، علمه أزلي. هذه الصفة إذا أخذت بهذا اللحاظ يقال لهذا العلم الذاتي. في بعض الأحيان قد تجد في بعض الكتب ما يسمى بالعلم الفعلي. العلم الفعلي يؤخذ منه لحاظ آخر، متى الباري عالم وعلمه ذاتي، وهذا العلم صفة ذاتية، لكن حينما ينطبق علمه على المعلوم يقال لعلمه حينئذ هذا علم فعلي. الباري عالم بأنه سيخلقني في زمان كذا وكذا في وقت كذا وكذا، عالم الباري أنه سيخلقك في وقت كذا وكذا بوصف كذا منذ الأزل، وعالم علمه هذا علم ذاتي. أما حينما تولد وولدت في ذلك اليوم الذي كان الله عالما به، وكان الله قد قدره، ولدت في ذلك اليوم، الآن انطبق العلم على المعلوم، انطباق العلم على المعلوم يقال له علم فعلي. لما أبين هذه المعاني أنا أقول ليس مقصودي أولا الدخول في هذه المطالب العقلية، لأني أرى تتعبكم كثيرا، ولذلك أنا سأحاول هذه المباحث بشكل عام القدر الضروري من المسائل الفلسفية، من المسائل المعقولة أشير إليها، وإلا هذه المطالب مطالب طويلة عريضة بالكثير، لكن القدر الضروري الذي تنتفعون منه أشير إليه، وأرد النظر عن كثير من المسائل الأخرى التي ربما لا تكون ضرورية إلى هذا الحد. فالعلم الفعلي هو هذا العلم الفعلي حينما ينطبق، وهذا المعنى في الروايات حينما أذكره، لا لأن الفلاسفة، لأن الروايات ذكر هناك علم ذاتي وهناك علم فعلي. هذا العلم الفعلي إنما أبين هذه المعاني حتى حينما أشرح لكم بعض الروايات لا أطيل الكلام في شرحها، قد تكون بمثابة مقدمات. فالعلم الفعلي هو حينما ينطبق علم الله على المعلوم حين الانطباق، وهذا لا يكون إلا بعد الحد، ولذلك قيل له علم فعلي. قبل قليل بينت الصفات الفعلية صفات منتزعة من الرابطة بين العلة والمعلوم، بين الخالق والمخلوق. فحينما ينتزع هذا المعنى الله عالم بكذا وحدث الأمر الكذائي، لما حدث الأمر الكذائي انطبق علم الله على هذا، انطبق يعني توافق، لما توافق علم الله مع حدود هذا الأمر فهذا المعنى انتزع من رابطة بين العالم والمعلوم، بين الله وبين المعلوم. فلذلك يقال لهذا العلم علم فعلي، وهذا المعنى ورد في الروايات الشريفة. كذلك بالنسبة للخالقية، هذا بالنسبة للصفات الذاتية، في بعض الأحيان قد تؤخذ بلحاظ آخر فتكون فعلية بلحاظ آخر لا بنفس اللحاظ الأول. بالنسبة للصفات، بالنسبة للصفات الفعلية قد تؤخذ بلحاظ فتكون ذاتية. مرة أقول إن الله خلق الإنسان، إن الله خلق الإنسان، الخلق هنا صفة فعلية. مرة أقول إن الله قادر على خلق الإنسان، الصفة هنا ذاتية. مرة أقول إن الله خلق الإنسان، هذه الصفة فعلية. أما حينما ترجع الصفة الفعلية إلى القدرة باعتبارها الأشياء تعود إلى القدرة، الأفاعيل الصفات الفعلية يعني أفعال الباري، أفعال الباري إلى أين ترجع؟ ترجع إلى القدرة، لأنه قادر على كل شيء فهو يفعل كل شيء، لأنه قادر فهو يفعل كل شيء، يفعل كل شيء بحسب حكمته، ليس مغادي، هو قادر على فعل القدر، لا كما تقول العامة إن الله عاجز لا يتمكن من فعله. نحن الإمامية هكذا نعلم إن الله قادر، إذا جاء البحث في القدرة أبين هذا المعنى، إن الله قادر على فعل القدر، لكن من المستحيل أن يفعل القدر، حكمته تقتضي أن لا يفعل القدر، فالباري قادر على فعل القدر لكن لا يفعل القدر جلت قدرته. هذا المعنى ربما يأتينا في مباحث القدرة إذا تكلمنا عن معنى قدرة الروايات الشريفة وفي كتب علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. فقلت حتى الصفات الفعلية كصفة الخالقية يمكن بلحاظ من اللحاظات تدخل في دائرة الصفات الذاتية إذا قولت للقادرية إن الله قادر على الخلق. الله قادر على الخلق، القادرية صفة ذاتية. فالآن أصبحت الخلاصة عندنا الصفات الإلهية صفات ذاتية منتزعة من الذات، الصفات التي تقتضيها ذات واجب الوجود هذه الصفات المنتزعة من الذات، وصفات فعلية منتزعة من العلاقة بين العلة والمعلوم بين الخالق والمخلوق، وهذه إنما تكون بعد صدور الأفعال من الذات. وكل هذه المسائل مسائل اعتبارية كانت قد تعملت بهذا الشكل واعتبرت لأجل المدارك الذهنية، إضافة إلى صفات ذاتية حينما ترجع إلى أصل الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى. إن يكون الكلام بهذا الخصوص فتؤول إلى القدرة قادر على الخلق، قادر على الخلق، حينئذ تكون هذه الصفة صفة ذاتية. وهذا المعنى واضح في كتب العلماء، في كتب الكلاميين، في كتب الفلاسفة، وكذا واضح في روايات أهل البيت وجملة من الأدعية الشريفة. هذا المعنى موجود، أنا أكدت على هذا المعنى لأنك قد تجد في مطاوي الأدعية هذه المعاني في بعض الأحيان الصفات الذاتية وكأنها تظهر في مقام الفعل، وفي بعض الأحيان الصفات الفعلية وكأنها تظهر في مقام الظاهر. في بعض الأدعية الشريفة، في بعض المناجيات المقدسة المروية عن أهل البيت تظهر هذه المعاني. شرط إلى هذه النقطة، إذا كنت ملتفت إلى مثل هذه المعاني لعلك تستفيد من بعض دلائل الأدعية الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. أما بقيت هناك مسألة، وهذه مسألة ربما نحن لا ندخل في كل تفاصيلها، وهو في مصطلحات العلماء لأجل الفائدة العلمية يذكرون أن هناك صفات ثبوتية وهناك صفات سلبية، هناك صفات ثبوتية وهناك صفات سلبية. الصفات الثبوتية، صفات الثبوتية يسمونها بالصفات الثبوتية يعني ثابتة منسوبة لله، كالحياة مثلا، كالقدرة، كالعلم، كالسمع، كالبصر، كالإدراك، هذه المعنى كالصدق، هذه صفات ذاتية ثبوتية فتسمى بالصفات الثبوتية من جهة أنها ثابتة للباري، فالباري حي، الحياة ثابتة له، الباري عالم، العلم ثابت له، هذه صفات ثبوتية. وتسمى بالصفات الذاتية أيضا، يعني نفس المصطلح حينما تقرأ الصفات الثبوتية نفسه المقصود الصفات الذاتية، لكن في بعض الكتب يقولون صفات ثبوتية، في بعض الكتب يقولون صفات ذاتية، في بعض الكتب يسمونها بصفات الكمال، يسمونها بالذات في كتب العرفاء يسمونها بصفات الكمال، في كتب الكلاميين في الغالب يسمونها صفات ثبوتية، في كتب الفلاسفة يسمونها صفات ذاتية. فالصفات الثبوتية هي نفسها الذاتية، الحي صفة ذاتية، الحي صفة ثبوتية، الحي صفة كمالية. فصفات الثبوت أو صفات الذات والصفات الذاتية أو صفات الكمال، أو يسمونها بصفات الجمال أيضا، أو يسمونها بصفات الجمال أيضا، في بعض الأحيان يسمونها بصفات الكمال والجمال. هذه عناوين تتردد في الكتب، بينتها لكم لأجل أن تستفيدوا منها، ربما تطالعونها في الكتب فقد تتصورون أن هذه المعاني مختلفة، لا، هذه معاني واحدة، لكن لكل قوم مشرب ولكل مشرب اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، تمام، يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، لكل قوم مشرب ومذاق، ولكل أهل ذوق معين وأهل طريقة معينة لهم مصطلح خاص، فالبعض يسميها صفات ثبوتية، بعض يسميها صفات ذاتية، بعض صفات الكمال كمالية، صفات الجمال أو جمالية، البعض يسميها صفات الكمال والجمال. هذه الصفات الثبوتية واضح ثبوت، ثبوت يعني تقول تكون القضية حملية موجبة، ليس درست في المنطق هنا قضايا موجبة وقضايا سالبة، القضية الحملية تكون قضية موجبة، في الجزء الثاني من منطق الشيخ المظفر ترسم القضايا، وفي القضايا قضايا حملية وقضايا شرطية، والقضايا الحملية منها ما هو موجب ومنها ما هو سالب. فالصفات الثبوتية تكون القضية حملية موجبة، يعني كيف؟ الله حي، الله مبتدأ وحي خبر، أو الله موضوع وحي محمول، او الله محكوم وحي حكم، سمي ما شئت، مسند ومسند، قل ما شئت، على اختلاف الاصطلاحات الموجوده في مختلف الفنون والصناعات. فالله حي، الله عالم، جمله حمليه، قضيه حمليه موجبه، جمله ثابته في الاخبار، صفات ثبوتيه يعني شيء ثابت. هذه الصفات التي حينما ننسبها الى الله ننسبها على نحو الثبوت لا على نحو النفي. اما حينما نقول الله ليس بجاهل، هذه الصفه ليست ثبوتيه، هذه صفه سلبيه، سلب نسلب الجهل عنه. الصفات الثبوتيه وهذا المقصود منها، هي هذه الصفات الثبوتيه، هي هذه الصفات الذاتيه التي هي عين الذات، او صفات الكمال، او صفات الجمال، او هي صفات الكمال والجمال في آن واحد. لان صار هذا المعنى واضح. ربما في بعض الكتب في الغالب يذكرونها ثمانية صفات، ذكرت بعضا منها قبل خمس، في الغالب يذكرونها صفات ثمانية كالحياة والعلم والقدرة إلى آخره، الصفات التي تحدثنا عن بعضها في مطاوع حديثنا في هذه الليلة أو في الليالي الماضية أو الليالي التي ستأتينا الدروس الآتية إن شاء الله. هذا بالنسبة للصفات الثبوتية أو الذاتية. أما الصفات السلبية، صفات السلبية وهذا كله في دائرة المفاهيم الاعتبارية، هو نحن حينما نقول الله عالم يعني ليس بجاهل، لا نحتاج مرة ثانية أن نقول إن الله ليس بجاهل، هو في عين قولنا إن الله عالم هو نفي للجهل عن الله، لكن هذا للتبويب العلمي حتى تكون المطالب واضحة عند الإنسان، لأن الإنسان إذا يأخذ المعاني على إجمالها لا تكون حينئذ المعاني واضحة، أما حينما تفصل وتبوب وتنوع حينئذ تكون المعاني واضحة. الصفات السلبية أصلا صفات، هي حينما ثبتنا لما نقول الله قادر نحن سلبنا العجز عنه، لما قلنا قادر وقدرته مطلقة مستطيلة على كل شيء فهو ليس بعاجز، لما نقول حي هو ليس بميت. لكن هذه الصفات السلبية صفات سلبية مسلوبة عنها، فكل صفة تسلب عن الذات يقال لها صفات سلبية. البعض قد يسميها بصفات الجلال، صفات الجلال هناك تسميتان، هناك معنيان لصفات الجمال والجلال. صفات الجمال والجلال في بعض الأحيان يقصدون بالصفات الجمالية صفات الرحمة، حينما نقول الرحمن، حينما نقول الرحيم، حينما نقول الرؤوف الودود، صفات جمالية. الرب صفات جمالية. أما حينما نقول مثلا أنه الخافض، لما نقول الخافض، لما نقول الخافض للباري، لما نقول القادر الجبار المتعال، هذه صفات جلالية، صفات القهار، صفات القهر وصفات الغلبة يسمونها في اصطلاح أهل المعرفة بالصفات الجلالية، صفات القهر والغلبة. صفات الجمال، صفات الجمال يعني صفات الرحمة، صفات الحنان، صفات الإنعام، صفات الإنعام من الباري سبحانه وتعالى، هذه صفات جمالية. يا موسى إن رحمتي سبقت غضبي، يعني أن الجمال سبق الجلال. ولذلك لما يذكرون العرفاء في عباراتهم أن المظاهر الجمالية سابقة للمظاهر الجلالية من هذا المعنى، يا موسى إن رحمتي سبقت غضبي، الرحمة سابقة للغضب، الجمال قبل الجلال. هذا المعنى في كتب العرفاء حينما يأتون يقولون صفات الجمال صفات الجلال. في كتب الكلاميين أو في كتب الفلاسفة في بعض الأحيان يسمون الصفات السلبية بصفات الجلال، ليس مقصودهم هنا ذلك المعنى صفات القهر، وإنما مقصودهم صفات الجلال، يعني الصفات التي تجل عنها حضرة الله. إنما يقولون صفات الجلال لا يحدث عندكم قهر، إذا راجعتم بعض الكتب وما تراجعون بعض الكتب تجدون أن الجلال يقصد منهما، فيحدث عندكم خبط وخبط. في كتب العرفاء حينما يذكرون الجلال يقصدون صفات القهر والغلبة، في كتب الكلاميين حينما يقصدون الجلال في الغالب، وإلا قد يكون في بعض الأحيان ربما هذا الكلامي قد يستعمل نفس الإصطلاح عند أهل المعرفة، لكن في الغالب لما يقولون لصفات السلبية صفات جلالية يعني المقصود أن ذات الباري تجل عن هذه الصفات، ولذلك هذه الصفات مسلوبة، ليس بجاهل، ليس بعاجز. وهكذا كلنا يسلب عن الباري، يقال لهذه الصفة بحسب الإصطلاح العلمي، يقال لهذه الصفة صفة سلبية. وهناك صفة ثبوتية تسمى صفات ثبوتية أو الذاتية أو الكمالية أو صفات الجمالية أو الكمال والجمال، يسمونها صفات الكمال والجمال. والصفات السلبية هذه الصفات المسلوبة عن الباري، معاني التنزيه والتقديس للذات المقدسة، قد تسمى في بعض الأحيان بصفات الجلال والاستعمال، هنا بخلاف استعمال الأوصاف. حينما يذكرون الجلال يقصدون من الصفات الجلالية صفات القهر والغلب. يعني حينما يذكرون مثلا يقولون أن عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان مظهر للصفات الجمالية، ولذلك ديانته هذا المعنى موجود فيها. ديانة الرحمة موجودة في ديانة عيسى، في ديانة عيسى الحقيقية. وموسى يقولون عنه العرفاء أنه في مظهره يمثل الصفات الجلالية، ولذلك معنى الغلبة والقهر في ديانته وحتى في شخصه على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام هذا المعنى واضح. فيجعلون من أمثلة مظاهر الجلال موسى في الأنبياء، ومن أمثلة مظاهر الجمال عيسى. وأما نبينا هو الجامع بين معنى الجمال والجلال. ورد في بعض الأحاديث التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كان أخي موسى عينه اليمنى عمياء، وكان أخي عيسى عينه اليسرى عمياء، وأنا ذو العينين. عينه اليمنى عمياء ليس مراد العمى بهذا المعنى اللغوي، مراد أنه كان المظهر الظاهر فيه الجلال، لأن اليسار فيه إشارة إلى معنى الجلال واليمين فيه إشارة إلى معنى الجمال. فكان أخي موسى عينه اليمنى عمياء، يعني أن المظهر الأيسر هو مظهر الجلال كان واضحا فيه. وكان أخي عيسى عينه اليسرى يعني اليمنى، يمين مظهر الجمال كما يقول أهل المعرفة، كما يفهمون من أمثال هذه الإشارات التي وردت في بعض الأحاديث في بعض النصوص. وأنا ذو العينين ومجمع الكمالات صلى الله عليه وآله وسلم، مجمع الجمال والجلال صلى الله عليه وآله، هذا المعنى واضح في ذاته المقدسة، في ذات سيد الأوصياء، في الذات الزهرائية، في ذات الحسنين، وهكذا في أئمتنا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، مجمع هذه المظاهر، مجمع هذه الكمالات. لذلك العارف الأغا ملك التبريدي رحمة الله عليه في كتاب المراقبات في باب المناجاة مع الإمام الحجة عليه السلام، هذا من أساتذة إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب أسرار الصلاة، صاحب رسالة لقاء الله، وهذا الكلام ذكره في كتابه المراقبات أو أعمال السنة في مناجاته مع الإمام الحجة عليه السلام، مذكورة في هذا الكتاب الشريف. لما يأتي ينادي الإمام يقول له وأنت أجمل الجمال وأجل الجلال وأكمل الكمال، المذكور في دعاء المذكور في دعاء السحر الشريف، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، من جمالك بأجمله، يخاطب الإمام فيقول أنت أجمل الجمال، اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وأنت أجمل الجمال وأنت أجل الجلال وأنت أكمل الكمال. وهذه المعاني، هذا المعنى الموجز، إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه شرح دعاء السحر، والذي ربما تناولناه بالدرس والبيان في السنين الماضية، قبل سنين تناولنا هذا الكتاب بالبيان والشرح، ربما أكثر من 7 سنين شرحناه في وقتها مفصلا. المعاني الموجودة في هذا الكتاب الشريف يمكن أن توجد في هذه العبارة، العبارة التي ذكرها أستاذه رحمة الله عليه في كتاب المراقبات أو في كتاب أعمال السنة، يعني أن هذه الأوصاف المذكورة في هذا الدعاء الشريف، هذه الصفات المقدسة مظهرها أين؟ مظهرها الأكمل، مظهرها الأجمع في النبي، في آله، في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. تقريبا هذه صورة موجزة عن أهم المصطلحات التي يمكن أن تواجهكم في كتب الكلام، في كتب الاعتقادات بخصوص مبحث الصفات. إن شاء الله الليلة الآتية أتناول مطلبا جديدا بخصوص مباحث الصفات الإلهية، ربما نتناول طائفة من الروايات الشريفة التي تتحدث عن الصفات الإلهية. لكن قبل أن ينتهي الوقت، تبقى هناك قضية أشير إليها، أنه من أهم الصفات الذاتية، من أهم الصفات الثبوتية صفات ثلاث، وسائر الصفات تتفرع عنها: صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة. لما أقول سائر الصفات تتفرع عنها، هذا التفرع بحسب عقولنا، وإلا لا يوجد تفرع في الذات، لا يوجد أصل ولا يوجد فرع في الذات الإلهية. صفاته عين ذاته. لما أقول تتفرع أو أن الصفات الأخرى تؤول إليها، مرادي هذا، مرادي بحسب المفاهيم الاعتبارية المطروحة لنا التي هي بقدر عقولنا لا بقدر الباري. هذه المسألة لا بد أن تبقى ثابتة في أذهاننا، وإلا أنا أركز على هذا المعنى حتى تكون هذه القضية، لأنه حينما يكثر التركيز على مطلب ويكون هناك تلقين في مطلب من المطالب، هذا المطلب يثبت في الذهن. حينما يستمع المستمع إلى مطلب يتردد دائما دائما دائما، هذا المطلب يثبت في الذهن. هذا المطلب، مطلب أن هذه المعارف بقدرنا، لابد أن يرافقنا دائما في كل الأبحاث في المعارف الإلهية. أننا حينما نتكلم عن الباري، حينما نتكلم عن رسول الله، حينما نتكلم عن الأئمة، بقدره، لا بقدره سبحانه وتعالى ولا بقدرهم صلوات الله عليه. إذا كانت هذه المسألة ثابتة في أذهاننا تواكبنا على طول البحث، هذا يكون سبب توفيق لنا لإدراك المعاني. وأنا قلت في أول الدروس، الذي يريد أن يدرس المطالب العقائدية وفقا للمنهج الذي بينته، وقلت هذا المنهج هو الذي أعتمده في هذه الدروس بعد أن بينت لكم المناهج المختلفة في دراسة العقائد، المنهج الذي نحن نعتمده في هذه الدروس أننا نعطي للجانب العملي أهمية كبرى أكثر من الجانب العلمي، ونعطي للجانب الوجداني، للجانب الروحي أهمية أكبر من الجانب العقلي. وإلا ربما المطالب العقلية الإنسان قد يهضمها، قد يحفظها، لكن إذا لم يكن وجدان الإنسان متقدا بنور المعرفة، إذا لم يكن وجدان الإنسان متقدا بنور المحبة الإلهية، بنور محبة أهل العلم، ماذا تنفعه المعلومات العقلية في ذهنه؟ وهذه ينساها حينما يوجه إلى القبلة حين مماته، ماذا تنفعه المعلومات العقلية؟ هذه المصطلحات وهذه الألفاظ، هذه تطير من الإنسان وتروح وتنتهي. والإنسان يحتاج العلم النافع، يحتاج، والعلم النافع، العلم من دون عمل لا يقال له علم نافع. وحتى هذا العلم النافع ربما يكون وبالا على الإنسان. أليس تقرأ في الأدعية: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا زكيا وعملا صالحا وعقلا راجحا وأدبا بارعا، تسأل كل ذلك ولا تجعل كل ذلك علي، واجعله لي ولا تجعله علي. أسألك علما نافعا ولا تجعله علي، لأن العلم النافع أيضا قد يكون وبالا على الإنسان. العلوم تقسم إلى صنفين: علوم ضارة أو هي لا تضر ولا تنفع، كهذا النساب الذي جاء وقالوا لقد جاء العلامة في زمن النبي. النبي يعرف ماذا يقصدون بالعلامة، قال: وما العلامة؟ قال: أنه، قالوا، يعرف أنساب العرب، تاريخ العرب، أيامه، أيام العرب يعني الأيام التي حدثت فيها الوقائع المهمة، يعرف أيامهم أنسابهم. قال: ذلك علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله، هذا علم لا فيه منفع للعالم ولا فيه مضرة على الذي يجهل. هناك علوم مضرة، هناك علوم من هذا الصنف لا تنفع ولا تضر، وهناك علوم نافعة: اللهم إني أسألك علما نافع. لكن هذا العلم النافع ربما يكون وبالا على الناس، ولا تجعل ذلك عليه، واجعله لي، اجعل ذلك العلم النافع لي. وإنما يكون العلم النافع للإنسان حينما يرافقه العمل، مقصود من مرافقة العمل ليس فقط العمل هو أن تركع وأن تسجد، ونفس ترويض النفس الإنسانية على معنى من المعاني، يعني حينما تروض نفسك دائما على أننا في هذه المطالب في المعارف الإلهية، حينما تروض نفسك، وإلا الإنسان إذا لم يروض نفسه على هذا المطلب، على هذا المطلب أن هذه المعارف بقدرنا، لابد أن يروض نفسه، لا يشد ذهنه عن هذه الصفات شيئا فشيئا. إذا ما حفظ مجموعة من المصطلحات، حفظ مجموعة من القواعد، حفظ مجموعة من النصوص حتى من الروايات أو من الآيات، حفظ مجموعة من النصوص القرآنية أو الروائية، حينئذ رأى نفسه هو عارف بالله، عارف بأهل البيت، عارف بكل شيء، فحينئذ ينقلب العلم وبالا عليه. لكن لا بد أن يبقى معنى، تبقى معنى هذه الحفظ، أن نتصور في جميع الحالات أن هذه المعارف، هذه المعلومات بقدرنا، ليست هي هذه كون في المعرفة، هذه المعارف بقدرنا، وربما تتعمقون في دراسة هذه المعارف الإلهية ومع ذلك تبقى بقدرنا، ونتعمق أكثر وتبقى بقدرنا، وإلى الأبد تبقى بقدرنا، تبقى هذه المعارف بقدرنا، مثل هذه النملة تبقى هذه المعلومات بقدرنا. هذا المعنى إذا عاشه الإنسان طالب العلم السالك في طريق الحق، إذا عاش هذه المعاني، هذا المعنى يولد في نفسه شيء من الإخبار، شيء من الخشوع، شيء من التواضع والتذلل لله ولأوليائه. ما الإنسان حينما يرى نفسه أنه ملك كذا من العلم، حينئذ يبدأ التجبر والطغيان، ليس في الروايات إن للعلم طغيانا كطغيان الناس، العلم يصنع من الإنسان طاغوت، إن للعلم طغيانا كطغيان الناس، كما أن المال يصنع من الإنسان طاغوت، العلم يصنع من الإنسان طاغوت. لابد أن يبقى هكذا، هذه المعارف، هذه المعلومات بقدرنا، وهذه من عند أهل البيت ليس من عندنا، هذه المعارف إن كانت صحيحة فهذا توفيق، هذا توفيق من الله، هذا تسديد من المعصوم عليه السلام، وكل حق في أيدي الناس كما في الروايات فقد خرج من علي، وكل باطل في أيدي الناس فقد خرج من غيره، ما كان من قضاء أو حكم أو فتية أو عقيدة أو فلسفة أو حكمة أو أخلاق، كل ما شئت من المعارف والعلم، ما كان من حق في أيدي الناس فقد خرج من هذا البيت، خرج من هذا البيت والإمام يشير إلى بيته، خرج من تلكم الصدور الشريفة، خرج من صدور آل الرسول صلوات الله عليه وسلم، فما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من صدور علي وآل علي، وما من باطل إلا وقد خرج من صدور أعدائهم النتنة النجسة. فحينما نتناول هذه المطالب لابد أن يصاحبنا هذا المعنى، هذه المعارف بقدرنا أولا، وهذه المعارف لما كانت حق هذا توفيق من الله، لما كانت هذه المطالب موافقة لكلام أهل البيت عليهم السلام، هذا توفيق، هذه نعمة من الله علينا، أن نستضيء بأنوار كلامهم، أن نستضيء بأنوار أفكارهم صلوات الله عليهم، أن نستضيء بأنوار علومهم وأحاديثهم الشريفة، هذه نعمة. والذي يكون بأيدينا من الحق فهو منهم، يعني ليس لنا من الفضل في ذلك، الفضل لهم، هم الذين تفضلوا علينا في ذلك، هذه بركاتهم، وهذه أفضالهم، وهذه أنعامهم، وهذه أياديهم، وكم لهم من الأنعام في أعناقنا، كم لهم من الأفضال في أعناقنا صلوات الله عليهم. وإلا حتى لو حفظنا هذه المطالب، لو أدركنا هذه المعاني، وأدركنا أعمق من هذه، وأعمق وأعمق وأعمق، إلى من يرجع العبد الآخر؟ إلا إلى النتيجة، لا بد أن يكون مرجعنا إليه. هذا المعنى إذا يصاحبنا في خلال الدراسة، في خلال البحث، في خلال الاستماع لهذه المعاني، في خلال دراسة هذه المعاني، في خلال مباحثة هذه المعاني، في خلال تذكر هذه المعاني، هذه المعاني ربما تفتح أمامنا آثار لإدراك المعاني الصحيحة لعقيدة أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. أما إذا نتصور مجرد أن نحفظ مصطلح أو مصطلحين، نتعلم قاعدة أو قاعدتين، نتمكن من أن نصوغ العبارات ونصوغ الجمل هكذا، ما نصوغ العبارات الطنانة نلقيها على آذان الناس فقط هكذا، هذا من نتيجة لا فائدة فيه. وكل شيء في هذه الحياة إلى انقطاع إلى انتهاء. قبل قليل كنا نقرأ في كلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه هذه المعاني. على أي حال نقدر انتهاء إن شاء الله تتمة حديثنا في مراحل الصفات الإلهية في الليلة الآتية بحول الله تعالى وقوته. مرة أخرى أيضا أنبه الإخوان، ربما بعض الإخوان جاءوا في أثناء الدرس، بالنسبة لدروسنا في يوم السبت يوم الأحد وفي يوم الاثنين، درس النهج الشريف ودرس العقائد أو درس التفسير في يوم الاثنين، نشرح في الساعة السادسة والنصف على رأس الساعة السادسة والنصف يوم السبت، نشرح بدرس النهج نصف ساعة من السادسة والنصف إلى السابعة، من السابعة نشرح في درس العقائد ننتهي في الثامنة، هذا في يوم السبت والأحد باعتبار درس النهج والعقائد في هذين اليوم. بالنسبة ليوم الاثنين درس التفسير نشرح في الساعة السادسة والنصف أيضا، ينتهي الدرس في الساعة السابعة والنصف في كل أسبوع. بالنسبة لدرس الأثلاث أيضا ليلة الجمعة يوم الخميس في الساعة السادسة والنصف إذا كرهنا. أما بالنسبة لهذا الأسبوع فالأيام تصادف أيام شهادة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، فالمجلس منعقد بثلاث ليالي هنا، وإحدى الليالي ستصادف ليلة الجمعة، فدرس الأخلاق معقل هذا الأسبوع بسبب المجالس التي ستعقد، يعني الليلة الأولى من جمادى والليلة الثانية والليلة الثالثة التي هي ليلة الشهادة كما في بعض الروايات التي وردت عن أهل بيت الأصنع صلوات الله عليهم أجمعين، فالمجالس منعقدة في نفس الوقت. بالنسبة لدروسنا في الأسبوع الآتي يوم السبت بما أنه يوم الشهادة الدرس معطل بالنسبة للأسبوع الآتي، أما يوم الأحد الدرس على رسمه. الأسبوع الآتي باعتبار آخر مجلس يكون يوم الجمعة ليلة السبت، فيوم السبت لأنه يوم الشهادة يوم شهادة الصديقة، فيوم السبت الدرس معطل، يوم الأحد يوم الاثنين دروس على رسمها إن شاء الله. أسألكم دعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.